بالريح الابتهال بليها ما تعبد بيد جمال بيطيح لينا الحلوة بيريد ابتهال بالوصال مسكينة تحلم بالمحال مسكينة تحلم بالمحال لمتين بتبنك وصول مال ما كفاية يا قلبي جمال لا تزور ودر شباب عمرك هدر هدر لا تذوب شكور شهري ودر شباب عمرك هدر شال النظارة الكام وقريب ومزدهر خلى الشجاع وخلى اليابان الكل سال يا بعيش ولحظات من سراب أحيث في روحي اضطراب أحيط شوق وشقوق عذاب عذاب أحيط في روحي اضطراب أحيط شوق وشقوق عذاب نار في الضلوع جريح علي قلبي شايل أزوح يسار عزيزة قلبي شايل أزوح يسار عزيزة قلبي شايل أزوح عزيز يا قلبي شايل وسوق